مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة، مدينة رسول الله يا طيبة، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. فيك خير من أقام يا طيبة، محمد خير الأنام يا طيبة. فيك خير من أقام يا طيبة، محمد خير الأنام يا طيبة. تبث فيك الإسلام يا طيبة، تبث فيك الإسلام يا طيبة. هو روحي وعيوني مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة. يا ملجأ المذنبين يا طيبة، ومدمع التائبين يا طيبة، ومدد الخائفين يا طيبة، ومدد الخائفين يا طيبة. ساكن فيك مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. ضمنا يا والله صار يا طيبة، ومن العيون بنورك يا طيبة. ضمنا يا والله صار يا طيبة، ومن العيون بنورك يا طيبة. طورك يا طيبة، مشتاقي شمع طورك يا طيبة. ساكن فيك شفيع مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. وأرى فيك القبة يا طيبة، روحي تزداد حبا يا طيبة. وأرى فيك القبة يا طيبة، روحي تزداد حبا يا طيبة. فأنت لي الطبا يا طيبة، ترابك لي الطبا يا طيبة. ساكن فيك شفيع مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. ففيك القبة الخضراء يا طيبة، أراها ولو نظرا يا طيبة. ففيك القبة الخضراء يا طيبة، أراها ولو نظرا يا طيبة. أبو الزهراء يا طيبة، فيك شفيع أبو الزهراء يا طيبة. هو روحي وعيوني مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. رؤياك دوا جروحي يا طيبة، مدح روحي يا طيبة. رؤياك دوا جروحي يا طيبة، ولغيرك مدح روحي يا طيبة. يشهد علي روحي يا طيبة، يشهد علي روحي يا طيبة. وانا بروض الطبيب مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه يا طيبة. تبعا للإسلام يا طباع وبفجر خير الأنا يا طباع وبفوض خير الأنا يا طباع أهدي روحي وعيوني يا رسول الله مدينة عظيم الجاه الله مدينة رسول الله مدينة عظيم الجاه